بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. Yeah. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل كما أنزلنا على المقتسمين لم تنوا لكم النبي والنبي عليك الحلال. بركة الشيخ محمد عمران، يعني الشيخ محمد عمران كان محيط بنا كلنا، ويعني ده اقل واجب بنقوم به للشيخ محمد عمران، يعني كان الراجل صاحب واجب وصاحب فضل وصاحب كل حاجه. الشيخ لا نقولها رياء يعني، وانا انتوا عارفين كلكم ما بحبش الرياء. ربنا يبارك فيك ويبارك في اهل القران كلهم. وقول اني انا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين دخلوا القرآن عظيما، فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون. فضى بما تؤمر. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك